بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من صحيح الآداب الإسلامية. واليوم سوف نتكلم معكم أيها الأحباب الكرام حول أدب من الآداب الإسلامية التي يحتاجها كل مسلم، وهو أدب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعرف ثلاثة أمور: الأمر الأول فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الثاني مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولا أيها الأحباب الكرام، فنقول فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، اعلم أن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يكافئك الله عز وجل بها أن يذكرك في الملأ الأعلى 10 مرات. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. من صلى علي واحدة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها 10. السؤال: ما معنى صلاة الله عز وجل عليك؟ الله عز وجل يصلي عليك 10 مرات في الملأ الأعلى بين الملائكة، ما معنى ذلك؟ يقول العلماء: صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ورفع درجته. وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة، وعن أبي العالية من التابعين، وهذا هو فهم السلف الصالح. بعض الناس يقول بأن صلاة الله على العبد رحمته، صلاة الله على العبد رحمته، ويعتمدون في ذلك على أثر ورد عن جويبر عن الضحاك أنه قال: صلاة الله على العبد رحمته. والحقيقة أن هذا الأثر ضعيف سندا ومتنا. سندا جويبر هذا متروك، إذن لا يثبت هذا عن الضحاك رحمه الله وهو من فقهاء التابعين. متنا الرحمة تختلف عن الصلاة، صلاة الله على العبد غير رحمة الله للعبد، والدليل على ذلك من القرآن الكريم حينما ذكر الله عز وجل الصابرين فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقال صلوات من ربهم ورحمة، فلو كانت الصلوات بمعنى الرحمة فيكون عليهم رحمة من ربهم ورحمة، وهذا التكرار لا يمكن أن يأتي به القرآن البليغ الفصيح. إذن الصلاة غير الرحمة. إذن ما معنى صلاة الله عليك؟ أي صلاة الله عليك ثناؤه عليك في الملأ الأعلى ورفعه لدرجتك. ما معنى صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن حينما نقول اللهم صل وسلم وبارك على محمد عليه الصلاة والسلام، ما معنى ذلك؟ أي أننا ندعو الله عز وجل أن يثني على محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى وأن يرفع درجته أو يرفع منزلته. هذا معنى اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذن حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي الله عليك 10 مرات، أي يمدحك ويثني عليك 10 مرات. ثانيا، صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تكفر سيئاتك وترفع درجاتك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هذه القصة العجيبة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها لنا رجل من الأنصار، والقصة رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، أتاني آت من قبل ربي عز وجل، أو قال من عند ربي عز وجل، فقال: يا محمد، من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ورفع له 10 درجات ومحى عنه 10 سيئات ورد عليه مثلها. الله أكبر، الله أكبر. الحديث مرة أخرى: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها، أي رد الله عز وجل على العبد مثلها من الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حينما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة يكفر الله لك 10 سيئات، فلا تنسى الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك يا رسول الله. ثالثا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهموم وتفرج الكروب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أيها الأحباب الكرام ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال. أرجو أن تتأمل معي هذا الحديث، ويمكن أن تجعله شعارا في حياتك، ربما تختار هذا الحديث فتجعله شعارا في حياتك كلها. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلثاء الليل قام فقال: أيها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: فقلت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قلت: النصف. قال: ما شئت وإن شئت، ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك صلى الله عليك يا رسول الله. أنا أسألك سؤالا الآن يا أخي الكريم، ما معنى أن يجعل أبي رضي الله عنه نصف صلاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وربعه أو ثلثيه أو يجعل صلاته كلها لرسول الله؟ ما معنى ذلك؟ الصلاة أخي الكريم في اللغة هي الدعاء، فكأن أبي بن كعب رضي الله عنه كانت له ساعة يدعو الله عز وجل له فيها، يتضرع إلى الله عز وجل، فأراد أن يجعل ربع هذه الساعة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو نصف هذه الساعة صلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، والباقي دعاء. وفي النهاية قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي كلما أردت أن أدعو وأن أتضرع إلى الله عز وجل بين الأذان والإقامة أو في أي وقت، جعلت كل دعائي صلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام ولم أذكر حاجتي. في هذه الحالة ماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أعطاه هديتين أو بشره ببشرتين. البشرة الأولى: إذن تكفى همك ويغفر الله عز وجل لك ذنبك، أي تكون الصلاة سببا في مغفرة الذنوب، وتكون صلاة النبي صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام سببا في أن يكفيك الله همك، أي يكفيك ما يهمك من أمر الدنيا والآخرة، يكفيك ما كنت تهتم به وتريد أن تدعو الله به، فالله يستجيبه بدون دعاء. إذن تكفى همك، كل ما يهمك وتريد أن تطلبه من الله عز وجل يلبيه لك ويعطيه لك سبحانه وتعالى، لأنك انشغلت عنه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رابعا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل شفاعته يوم القيامة، وكلنا في حاجة إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن مذنبون أيها الأحباب يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس وتغلي منها كثير من الجماجم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه، يوم القيامة، يوم الطامة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الزلزلة، يوم الصاخة، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم شديد مستطير حره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. اللهم نجنا في ذلك اليوم، في هذا اليوم نحن في حاجة إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أراد أن ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بأمرين اثنين. الأمر الأول: إذا سمعت المؤذن فاسكت وابدأ ردد الأذان ثم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني: أن تدعو الله عز وجل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة في الجنة، وهي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. إذا فعلت ذلك مع الأذانات فإنك تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أيها الأحباب الكرام ما رواه مسلم في صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة والفضيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أنت هو يا رسول الله، أنت هو يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زيادة إنك لا تخلف الميعاد زيادة ضعيفة كما نبه عليها الحافظ الزيلعي وابن حجر وغيرهم. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد الأذان مع هذا الدعاء تنال بها شفاعة الحبيب عليه الصلاة والسلام لقوله فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رابعا بل خامسا، هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه أحد من أمته صلاة نزل ملك من السماء فحمل هذه الصلاة وذهب بها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأبلغه وقال إن فلان ابن فلان يصلي عليك الآن في مكان كذا، كأنها هدية تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره وتأتيه الهدايا من أمته من أقطار الأرض، هذا وهذا وهذا وهذا يصلي عليك في مصر، وهذا يصلي عليك من تونس، وهذا من السعودية، وهذا من الجزائر، وهذا من الهند، وهذا من أمريكا، وهذا من إيطاليا، مسلمون يصلون على الحبيب عليه الصلاة والسلام، هدايا تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قبره. أنت كم هدية أرسلتها لحبيبك اليوم صلى الله عليه وسلم؟ كم هدية؟ أكثر من الهدايا التي ترسلها للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الكلام يحتاج إلى دليل. ما الدليل على أن الإنسان إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ملك في الحال؟ الدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام، فأكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، عطر مجلسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة حتى لا تندم يوم القيامة. عطر مجلسك ولو مرة، كلما جلست مجلسا قل اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، فإن لم تفعل ندمت يوم القيامة. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام حديث قرأته وتوقفت عنده وسوف تتوقفون معي الآن عنده لأن في إشكال، لكن الحديث صحيح، وهو ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. الحمد لله. الحديث مرة أخرى وأرجو أن تنتبهوا إلى الإشكال، ما من قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يعني حسرة ونقص فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر له. أظن عرفتم الإشكال الآن. الإشكال واضح، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله في المجالس مستحب وليس واجبا، وفي نهاية الحديث يقول فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. عذبهم لأنهم تركوا مستحبا؟ إشكال. وقفت أمام هذا الحديث وبدأت أبحث في شروح العلماء فكان من بين الشروح التي وقفت عليها أن بعض العلماء يقول فإن شاء عذبهم بذنوبهم الماضية، لماذا؟ وإن شاء غفر له، لماذا؟ لأنهم لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسهم هذا، والصلاة على النبي تكفير للذنوب، فهم لم يأتوا بشيء يكفر الذنوب. هذا قول. القول الثاني لعل قالوا لعل أن يكون المقصود العذاب المعنوي، يعني إن شاء عذبهم يعني تأثروا عذابا معنويا، يعني تأثروا لنقصان ثواب هذه الجلسة أو لفقدان ثوابها حينما يروا الثواب العظيم يوم القيامة. وأشاروا إلى حديث يومئ إلى هذا، وهو ما رواه أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة للثواب. إذن التحسر لأنهم فقدوا الثواب، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب، أي لفقدان ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ لي جواب قد يكون أقرب من هذين الجوابين، وهو أن الإنسان إذا جلس في مجلس غالبا ما يحدث في هذا المجلس لغط أو نحو ذلك أو صغائر من صغائر الذنوب، فإذا ذكر الله عز وجل أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر الله وكانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفارة للذنوب التي في المجلس، فإن كثر لغطه فيه وقام فلم يذكر الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ظلت الذنوب فوقه يحملها، فإن شاء عذبه الله بها وإن شاء غفر له. وأظن أن هذا المعنى قد يكون أقرب، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، أي بذنوبهم التي ارتكبوها من الصغائر في هذا المجلس، لأنهم لم يأتوا بمكسر لهذه الذنوب من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أخيرا بالنسبة للنقطة الأولى، فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كن كريما إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكن بخيلا. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم من ذكرت عنده ولم يصل علي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي المواطن التي تصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام أو يتأكد الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام فيها؟ أول موطن في التشهد الأخير من الصلاة، ودليل ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية لابن خزيمة يا رسول الله كيف نصلي عليك في الصلاة، فحدد الموطن في الصلاة. إذن الموطن الأول في التشهد الأخير أو في آخر التشهد عند من يرى أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، كرواية عن الشافعي رحمه الله، لكن الجمهور على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، فأنت تكبر على الميت أربع تكبيرات، تكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة، تكبيرة الثانية وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تكبيرة الثالثة تدعو للميت، الرابعة تدعو لك وللميت وللمسلمين. إذن التكبيرة الثانية بعدها تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. هذا الأثر رواه كما تعلمون كما سمعتم الحاكم وصححه هو والذهبي. هناك أثر آخر عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أيضا رواه الحاكم وصححه الذهبي. عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه. لا يقرأ إلا مرة يعني إلا الفاتحة، يعني لا يقرأ قرآنا فيها. إذن الموطن الثاني أيها الأحباب بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، الموطن الثالث بعد الأذان كما مر معنا إذا سمعتم المؤذن. الموطن الرابع وهذا من أهمها أحب أن أنبه عليه عند الدعاء. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فقدم بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ادعو ما تشاء وما تحب، ثم اختم بحمد الله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال العلماء: لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقبولة، فإذا وقع الدعاء بين مقبولين فجدير أن يقبل. واسمع هذا الموقف، المسألة فيها حديثان. حديث الأول حديث فضالة بن عبيد، والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجل هذا عجل هذا. ثم قال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو لنفسه بما شاء. إذن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الدعاء: تقدم الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر رواه أيضا الترمذي وقال حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت المسجد وفي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فصليت ثم جلست فبدأت بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت أدعو لنفسي فسمعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلتعطه فلتعطه، صلى الله عليك يا رسول الله. إذن من هذين الحديثين يستحب للمسلم إذا أراد أن يدعو ربه عز وجل أن يقدم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من مواضع استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد والخروج منه، والدليل على ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك، يعني يقول: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي، ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا الحديث حسن بشواهده. وهناك حديث آخر صحابة ابن خزيمة وابن حبان وشعيب الأرناؤوط من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من النار، أو اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. إذن من مجموع هذه الأحاديث ماذا تقول عند دخول المسجد؟ تدخل المسجد برجلك اليمنى ثم تقول بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم أجرني من النار، أو اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. إذن كده جمعت بين الأحاديث كلها، بين حديث ابن خزيمة اللهم أجرني من الشيطان الرجيم عند أحمد وابن خزيمة، وبين عند ابن حبان وابن خزيمة، وبين الحديث الآخر الذي رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد. ومن أوقات استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الاجتماع كما ذكرنا، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم سرة يوم القيامة، أي حسرة ونقص. ومن مواطن استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ومن أوقات استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. متى تبدأ ليلة الجمعة؟ تبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، فتبدأ ليلة الجمعة ويبدأ استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليلة وطوال اليوم، فتكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ الدليل أيها الأحباب الكرام ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إذن استفدنا من هذا الحديث استحباب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، واستفدنا منه أن يوم الجمعة، أن يوم القيامة ستكون يوم الجمعة، وأن آدم عليه السلام خلق فيه ومات فيه، وأن النفخة والصعقة ستكون فيه. واستفدنا منه أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الأرض تماما كما دفن. إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، أي لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء. فالجسد الشريف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء كما هو، كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على أنبيائك ورسلك أجمعين يا رب العالمين. إذن تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وباقي نقطة ونأخذ إن شاء الله الأسئلة. من أوقات استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابك هم أو كرب أو شدة. فإذا أصابتك شدة أو كرب توضأ وصلي ركعتين وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أو أصابتك شدة في أي مكان أكثر من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، فسوف تنفرج الشدة ويزول الهم والكرب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما مر معنا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أي يكفيك الله ما يهمك، يزيح الله عنك همك، يفرج عنك كربك، أي بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن حتى تأتينا الأسئلة إن شاء الله تعالى هو: لماذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخولك المسجد؟ لماذا؟ قال العلماء: من الذي عرفنا طريق المسجد؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الهدى جاءنا عن طريق من؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الهدى والإسلام قد جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وبسببه عرفنا الإيمان وعرفنا طريق المسجد وعرفنا الصلاة وعرفنا كيف نتصل بالله، فمن الوفاء للنبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه عند دخول المسجد. السؤال الثاني، لماذا عند دخول المسجد يستحب لنا أن نقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك؟ قال العلماء لأن الصلاة رحمة، فالعبد الذي يواظب على الصلاة يظل في رحمة الله عز وجل دائما. أضرب لك مثلا، هل تعلم أنك إن صليت الفجر في جماعة فأنت في معية الله ورعايته وحراسته حتى تمسي؟ والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، فلا تخفروا ذمة الله، ومن خفر ذمة الله كبه الله لوجهه في النار. ما معنى هذا الحديث؟ من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أي في رعاية الله وعنايته حتى يمسي. فلا تؤذوا أحدا صلى الفجر، لا تؤذوه، لأنك إن آذيته فإن الذي يدافع عنه هو الله، وإن الذي ينتقم له هو الله. طيب ناخذ السؤال، تفضل. من؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل في فتوى يا شيخ. تفضلي. أختي عندها خلل في العمود الفقري، وتأخذ منحة من الدولة، هل هذا حرام ولا حلال؟ طيب أجيبك إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك. الأخت أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن الشيخ يعطيك العافية ويرضى عليك يا رب ويعطيك الخير. تفضلي سؤالك يا أختي. ممكن نخلي لنا ورد يومي من كتاب اسمه دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، هل هذا الكتاب جائز؟ حاضر أجيبك إن شاء الله تعالى. أجيبك يا أختي الكريمة. شكرا، يعطيك العافية. بارك الله. الأخت أم أحمد. الأخ أحمد من الفيوم. نعم. تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا أحبك في الله سيدنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. حضرتك ما حكم إلقاء السلام على الساحر؟ يجوز ولا لا يجوز حضرتك؟ إلقاء السلام على الساحر؟ وهل يجوز إن إحنا نصلي وراه؟ واحد يعني مش ظاهر بالدجل والشعوذة. ساحر يعني. نعم. حكم صلاة وراه وحكم إلقاء السلام عليه. طيب أجيبك إن شاء الله. شكرا لحضرتك. الأخ مصطفى من القاهرة، تفضل. أخ مصطفى من القاهرة تفضل. بركة. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا شيخ عايز أسأل عن كيفية صلاة النبي الصحيحة اللي احنا واحنا بنصلي نقولها واحنا بنذكر الله نقولها أذكار أو مساء أو صباح. وبالله شيخ العيلة شيخ الله يكرمك، ربنا فك كرب وسد الدنيا اللي عليها رب. أمين. وجزاك الله كل خير يا شيخ. السلام عليكم. وإياك، بارك الله فيك. نعود إلى إجابة هذه الأسئلة، فنقول بالنسبة للأخت سلمة من ليبيا تسأل، تقول بأن أختها عندها خلل في العمود الفقري وتأخذ مساعدة من الدولة أو من البلدية، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، إذا كانت أختك فقيرة وتأخذ هذه المساعدة وقد أعطتها الدولة لهؤلاء فلا بأس إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لها فيها. الأخت أم أحمد تتكلم أو تسأل عن سؤال دلائل الخيرات في ذكر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الكتاب غالبا فيه أحاديث ضعيفة وآثار لم ترد، والأولى للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأي صيغة أخرى لا يتقيد بكتاب بعين. وهناك كتاب اسمه دلائل الخيرات لطريقة صوفية، وأنتم تعلمون أن معظم هذه الطرق الصوفية تخترع مثل هذه الأشياء ولا تعتمد على أحاديث صحيحة ونحو ذلك. فالأولى لأختنا الكريمة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إما بالصلاة الإبراهيمية، وهذا أفضل أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة الإبراهيمية يعني الصلاة التي في آخر التشهد، هذه أفضل الصيغ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك حوالي 4 أو 5 صيغ واردة يمكن أن يصلي الإنسان بأي صيغة منها في الصلاة وخارج الصلاة. الصيغة الثانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة الثالثة اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة الثالثة اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أي صيغة من هذه الصيغ تكفي إن شاء الله تعالى. أخونا الأخ أحمد من الفيوم يتكلم أو يسأل عن إلقاء السلام على الساحر. الإمام الشافعي رحمه الله يقول هل الساحر كافر أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الحديث الحسن حد الساحر ضربه بالسيف، وفي رواية ضربة بالسيف، يعني حد الساحر القتل. فاختلف العلماء هل يقتل الساحر حدا للسحر أم ردة فهو كافر، اختلف. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الساحر لا يجوز له، أن الساحر لا يجوز لنا أن نحكم عليه بالكفر إلا إذا أتى بشيء فيه كفر. فقال يصف لنا سحره فإن وجدنا فيه مكفرا كفر، يعني استتيب وإلا كفر، إن تاب ورجع وإلا كفر، وإلا فيقتل حدا، يعني يقتله الإمام أو الحاكم حدا، لا يأتي أحد الناس فيقول عندنا ساحر أريد أن أقتله. الذي يقتله هي الدولة أو الحاكم أو القاضي أو نائبه إلى آخره، لكن الرعية لا يقتل بعضهم بعضا ولا يقوم بعضهم الحدود على بعض. إذن هذا الساحر هل تلقي عليه السلام أم لا؟ إذا كان يأتي بشيء فيه سحر ككتابة القرآن مثلا بالحيض والعياذ بالله بدم الحيض، أو أن يكتب القرآن أو أن يأتي بأوراق من المصحف ويمحوها أكرمكم الله ببول ونجاسة ونحو ذلك تقربا إلى الشيطان، أو أن يذبح ذبيحة ولا يذكر اسم الله عليها تقربا للشيطان، أو أي نوع من أنواع الشرك والكفر، فقد كفر. وإن كان يفعل سحرا بغير ذلك فلا يكفر، وإن كان السحر محرم ولا يجوز، لكن هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. ويرى بعض العلماء كالإمام أحمد أنه يكفر بكل حال فالسحر كفر. فنحن نقول على الأخ الكريم أن يذهب إلى هذا الساحر وينصحه وبعض إخوانه ويدعونه إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تستكثر هذا. فإخواننا في أكثر من مكان ذهبوا إلى بعض السحرة وبينوا لهم أن هذا كفر وهذا لا يجوز وأن الساحر كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهم الساحر أنا أنفع وأفيد ولا أضر إلى آخره. قالوا حتى ولو كان للنفع فهو محرم أيضا، لأن الشياطين لا تساعد أحدا إلا إذا قرب لها قربانا، وهذا القربان شرك وكفر، لما راه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. فإذا به يرجع إلى الله عز وجل ويتوب. فبدل من أن تمر عليه ولا تلقي السلام كن داعية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وادعو له في سجودك أن يهديه الله وأن يترك هذا الشر حتى يقي المسلمين شره. وأسأل الله عز وجل أن يهدي عصاة المسلمين. هنا سؤال، وهذا السؤال مهم يسأله كثير من الناس، بل يسأله كثير من يعالجون بالقرآن، يعالجون الجن والسحر. هل يجوز للمعالج أن يستعين بالجن المسلم في العلاج؟ هل يجوز للمعالج أن يستعين بالجني المسلم في العلاج؟ ثم إن الجني لا يطلب منه مقابلا ويقول هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ثم يقول لا أطلب منه إلا مساعدة في الخير، ويذكر أن هناك فتوى عن شيخ الإسلام في ذلك، فهل يجوز أم لا يجوز؟ فذكروني إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بعد نهاية الحلقة نأخذ هذا السؤال المهم، لأن كثيرا من الناس يتصل بي ويسألني في هذه المشكلة المعضلة. وقد انتهى وقت البرنامج، ولذلك نؤجل الإجابة على هذا السؤال المهم الشائك إن شاء الله في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حفظهم القرآن وعلمهم الإيمان يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.